السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان محاضرتنا اليوم هو أسباب تأخر الزواج بين الجنسين. وأولا، لابد أن نتكلم في مقدمة سريعة عن الزواج في الإسلام. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج لأهداف كبيرة وكثيرة، وأهداف تحمي المجتمع من شرور وآثام وأمراض خطيرة، لأن المجتمع مثل الجسد. المجتمع يا جماعة عامل زي الجسد بالظبط، الجسد يمرض المجتمع أيضا يمرض، تصيبه أمراض. فلو ما كانش في شريعة الزواج كان المجتمع هيصيبه أمراض كتيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج حتى يحمي المجتمع الإسلامي من الأمراض الكثيرة التي تنتج عن عدم الزواج. طيب، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني شوف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن يعني الآية آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى إن هو جعل لنا من أنفسنا أزواج، من أنفسنا إحنا يعني من نفس جنس البشر جعل لنا زوج، يعني بشر وزوج بشر. النوع بيختلف ولازم النوع يختلف، لكن من نفس الجنس، من أنفسكم. ليه؟ عشان تبقى بنفس طبيعتك وتبقى نفس مشاعرك ونفس أحاسيسك ونفس اللي انت بتعاني منه ونفس اللي بيفرحك يفرحه. يعني من أنفسكم دي نعمة كبيرة قوي. يعني ومن آياته أن خلق لكم، أدي نعمة اللي هو خلق لنا احنا، لكم يعني الخلق ده لنا احنا، من أنفسكم أدي نعمة تانية أزواجة، نعمة تالتة هي، وجعل بينكم مودة ورحمة، أدي نعمتين كمان، نعمة المودة بين الزوجين ونعمة الرحمة. طيب، يعني المفروض أن يبقى في ما بين الزوجين مودة وفي رحمة. إيه ده، يعني ما فيش حب؟ لا، ما هو يعني مودة زائد رحمة يساوي حب، إنما حب بدون مودة وبدون رحمة يبقى ما فيش حب. فإذا المودة والرحمة تساوي الإيه؟ تساوي الحب. طيب، يبقى المفروض لازم أساس من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون في إيه؟ يكون في مودة ويكون في رحمة. إذا اجتمعت المودة والرحمة بين الزوجين ينشأ الحب. أما الحب اللي قبل الزواج هذا فحب محكوم عليه بالفشل وبالضياع في الأغلب الأعم منه يحكم عليه بالفشل، وإن تم لا يستمر كثيرا إلا ما رحم ربي أو إلا ما كتب الله له أن يستمر. طيب، نيجي بعد كده في ظاهرة بيعاني منها المجتمع الإسلامي ككل، وهي تأخر الزواج. طيب، تأخر الزواج بين الجنسين، مش عند البنات فقط، لا، دلوقتي أصبح الشباب بيعدي 28، بيعدي 30، ممكن يعدي 32 ولا يتزوج. فليه؟ إيه الأسباب؟ وإيه الأثار اللي بتنتج عن كده؟ وإيه العلاج للحل للظاهرة أو المشكلة دي؟ هو ده محور حديثنا النهاردة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك. أولا، أسباب تأخر الزواج بين الجنسين. يعني لتأخر الزواج أسباب عديدة جدا، أنا بتكلم على تأخر الزواج ما بين الذكر والأنثى. يعني إيه؟ في إناس بيعدوا 30 وما تزوجوش، وكمان في شباب بيعدوا 30 وما تزوجوش. إيه السبب؟ أول سبب من أسباب تأخر الزواج هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. أيوة، البعد عن الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان انت لما احنا بنبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي بيحصل؟ بنجري ورا الاختلاط. وطالما احنا اختلطنا كل ولد عرف له بنت، يبقى مش هيبقى له رغبة في الزواج. ليه؟ لانه اللي عايزه موجود، عايز بنت موجودة البنت، عايزة ولد الولد موجود. فاذا مش هيبقى له الرغبة الكبيرة قوي في الزواج. لكن لو احنا اتبعنا شرع ربنا سبحانه وتعالى مفيش اختلاط ما بين الاولاد والبنات، ايه اللي هيحصل؟ سيحصل رغبة عارمة في الزواج، وسنجري يعني احنا اللي هنجري وراء الزواج. يبقى اول سبب من اسباب تأخر الزواج ايه؟ هو الابتعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى والانجرافه وراء الاختلاط. خلاص. طيب تاني سبب من اسباب تأخر الزواج المعاصي. المعاصي بصفة عامة بقى، مش الاختلاط بس، لا المعاصي بصفة عامة. لان احنا زي ما قلنا قبل كده في كلامنا زمان ان الزواج رزق، وبعدين قلنا ان ممكن يكون ربنا كاتب رزق الحد ويحرم بسبب المعصية. يعني قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان العبد، يعني معنى الحديث ان العبد له رزق، وان العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. هذا نص الحديث، ان العبد لا يحرم بالرزق بسبب الذنب يصيبه. يعني اذا ايه؟ ممكن الرزق يكون جاي لك لكن يحصل لك انت تعمل ذنب معين، فهذا الرزق يمنع عنك ولا ياتيك الا بتوبه. هذا الرزق لا ياتيك الا بايه؟ بتوبه. اذا والزواج رزق، يبقى المعاصي سبب من اسباب ايه؟ تاخر الزواج بين الجنسين. احنا قلنا السبب الاول البعد عن شرع الله والانجراف وراء الاختلاط. نمرة 2 المعاصي بصفة عامة، المجاهرة، مجاهرة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. ثالث سبب من أسباب تأخر الزواج بين الجنسين هو إيه بقى؟ غلاء المهور. وده عايزين له محاضرات كتيرة جدا. غلاء المهور، النهاردة احنا بنشوف انه اول ما الشاب بيتقدم للفتاة اول حاجة بيفكروا فيها ان هم يفرضوا على الشاب مهر كبير. المهر شرط من شروط صحة العقد. يعني عشان عقد الزواج يبقى صحيح لازم يكون في مهر، اذا ما كانش في مهر يبقى العقد باطل. لكن بقى ايه؟ المغالاة في المهر هي الخطأ الكبير. ما ينفعش ان احنا نغالي في المهر يا جماعة، لان اكبر مهر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم في احدى زوجاته كان 400 دينار. 400 دينار. لكن وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا يعني سهل الامر كده، يعني ما تبقاش الموضوع ايه ان انت حاطط بنتك دي سلعة وانت عمال تضارب عليها. طب انت النهاردة طلبت منه مهر بمهر مثلا كبير، هو هيدفعه لك ماشي، بس هيبقى من جواه ناقم عليك ان انت مأيده بديون، ان انت مأيده بمهر كبير، ان انت بتربطه بالفلوس. ما ينفعش الكلام ده. هيدخل وهو متزوج بنتك بس هو كاره للموضوع ده. فاذا المغالاة في المهور سبب من تأخر اسباب، يعني من تأخر الزواج بين الجنسين. سبب من اسباب تأخر الزواج بين الايه؟ بين الجنسين. طيب هناك سبب اخر. ايه هو كمان سبب تاني؟ يعني ارتفاع الحياة الاقتصادية او ارتفاع المعيشة. غلاء المعيشة ده وزائد غلاء المهور كمان بيخلي الشباب يحجم عن الزواج. بيخلي الشباب يعمل ايه؟ يحجم عن الزواج ويفرغ طاقته بقى في مشاهدة الافلام الاباحية، مشاهدة الكليبات الاباحية، الاختلاط زي ما قلنا قبل كده. اذا فهو بيستسهل. انما ارتفاع او الغلاء او المعيشة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من الغلاء والبلاء والوباء، لان الغلاء يؤدي الى ارتفاع المعيشة، وارتفاع المعيشة تؤدي الى يعني احجام الشباب عن ايه؟ عن الزواج. يبقى ده سبب كمان من اسباب تأخر الايه؟ الزواج. هناك سبب اخر وهو ان الاهل يغالون. هم بيغالوا في طلب المهر، ولكن بيغالوا في حاجة كمان. يعني احنا عندنا في مصر حاجة اسمها الشبكة، ان هو انا اخليه يجيب شبكة للبنت مثلا بمبلغ كبير. وعلى فكرة الشبكة دي بتبقى هدفها المنظرة بس، اللي هو قدام الناس في ذهب. وبعد كده بقى ممكن الشبكة اصلا بتتباع. لو اتزنقوا في فلوس او يعني وقعوا في ضائقة مادية، هذه الشبكة تباع. لكن المهم قدام الناس ان البنت لابسة ذهب. ليه احنا ليه نجري ورا المنظرة؟ ليه نجري ورا ان احنا نبقى نتجمل قدام الناس؟ وممكن انه شاب بمجرد انه يفكر تكلفة الشبكة مثلا 10,000 جنيه، تكلفة المهر 10,000 جنيه، ولسه هيجهز شقته، ولسه هيجيب اثاث، العروسة او اهل العروسة بيفرضوا عليه نوع اثاث معين، يبقى كمان ادي مبلغ وقدره، يبقى اصبح تكاليف الزواج صعبة، يبقى اصبح الايه الزواج صعب للشاب، بيحجم عن الايه عن الزواج. طيب ادي شفنا اسباب تأخر يعني الزواج بين الجنسين، هناك اسباب متعلقة بالشاب والفتاة نفسهم، وهناك اسباب متعلقة بالاهل، وهناك اسباب متعلقة بالمجتمع نفسه. الاسباب المتعلقة بالشاب والفتاة قلنا اول حاجة البعد عن شرع الله والانجراف وراء الاختلاط، نمرة 2 ارتكاب المعاصي والمجاهرة بها، المعاصي بصفة عامة، دي الأسباب المتعلقة بالإيه بالشاب والفتاة. هناك سبب آخر متعلق بالشاب والفتاة، إيه هو السبب ده؟ السبب ده هو إنه الشاب يعرف بنت يعمل معها علاقة عاطفية، تيجي البنت يتقدم لها كذا عريس يكونوا كويسين جدا أحسن خلقا ودينا من الشاب ده، ترفضه. ليه؟ ما بتقولش أسباب لأهلها، بس هي بينها وبين نفسها بترفض عشان مستنية الأستاذ لما يخلص تعليم أو لما يشتغل لحد ما إيه ما يتقدم لها عشان يتجوزها، وفي الآخر هو بيكون بيتسلى وبيبعد عنها، فده برضه هي بتفضل تستنى بقى سنة 2-3 لحد ما يخلصوا قصة الحب الفاشلة اللي ما بينهم. أيضا 3 سنين ضاعوا من عمر البنت بسبب إيه؟ إنها مستنية شاب يتقدم لها وبيوعدها، وممكن يكون بيتسلى أو ممكن بيكون حيتقدم بجد بس ما بيقدرش يتقدم بسبب الظروف الاقتصادية أو بسبب المعاصي أو لأن هما الاتنين بيغضبوا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده سبب كمان. طيب وقلنا الأسباب اللي بتتعلق بالمجتمع اللي هو غلاء المعيشة وارتفاع الحياة الاقتصادية، قلنا الأسباب اللي بتتعلق بالأهل ايه هو؟ انه غلاء المهور، غلاء المهور سبب من الأسباب التي تؤدي الى تأخر الزواج بين الايه بين الجنسين. طيب بعد كده المفروض احنا شفنا الاسباب، عايزين نشوف بقى لما الزواج بيتأخر يعني ارتفاع سن الزواج بين الجنسين ايه اللي بيترتب عليه او ايه اللي بيحصل في المجتمع؟ بتحدث في المجتمع مشاكل كثيرة وامراض عظيمة. اول اثار او اول سلبية من سلبيات تأخر الزواج هي ان كثرة الزواج اللي بيسموه الزواج العرفي، بس ده مش اسمه زواج عرفي يا جماعة، هو اسمه زواج سري. ليه؟ لأن الزواج العرفي هو اللي الناس تعرفه واللي فيه إشهار وفيه قبول، ده اسمه عرفي معروف في المجتمع كله، لكن الزواج اللي بيحصل غلط اليومين دول اسمه الزواج السري، اللي هو يجي ولد بيحب بنت وهي بتحبه كما يزعمون يعني طيب وبعدين خلاص أنا اتجوزتك زوجتك نفسي وهي تقول له قبلت من غير طبعا ولي ولا من غير بيجيبوا شهود بيبقوا أصحابهم فاشلين زيهم في الجامعة أو في أي مكان ويقولوا قبلت وخلاص على كده وتم الزواج، يبقى ده اسمه زواج، هما بيسموه زواج عرفي ولكنه زنا، ولكنه ايه زنا. طيب ده الظاهرة دي بتطلع ليه؟ عشان تأخر الزواج الأصل الصحيح، ارتفاع تكاليف الزواج والأهل بيعقدوا الأمور، يبقى ايه الشباب يستسهلوا ويلجأوا للزواج الايه يلجأوا للزواج السري. ادي أول سلبية من سلبيات تأخر الزواج. تاني سلبية ايه هي؟ انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بين الشباب، تلاقي البنت ماشية وتبص تلاقي مجموعة شباب جايين عليها يعني بالبلد كده يرخموا عليها ويضايقوها. ليه؟ لأن هم عايزين يفرغوا طاقتهم، وممكن ده يكون في الشارع علنا وجهارا نهارا، أدي إيه ظاهرة سلبية بسبب تأخر الزواج. طب إيه كمان؟ أصابة الشاب والفتاة بحالة من اليأس، هو مش عارف يتزوج وعنده في نفس الوقت طاقة وشهوة ورغبة، عنده طاقة مش عارف يصرفها فين والمصرف الحلال معقد، فهو مش قادر يفرغ هذه الطاقة، فبيصاب بيأس وإحباط واكتئاب وسلسلة أو عقدة من الأمراض أو مجموعة من الأمراض النفسية بسبب أن إيه الزواج عنده تأخر. يقعد يحمل هم، طب هو عنده 30 سنة هيتجوز إمتى ويخلف إمتى ويربي الولد إمتى ويجيب التاني إمتى، وكذلك البنت أيضا تبقى عندها أنا وصلت ل 30 سنة مين اللي هيتقدم لي، مين اللي هيفكر فيا، مين اللي كذا مين اللي كذا، إذن فبيصابوا بإيه مجموعة أو بحزمة من الأمراض النفسية زي اليأس زي الإحباط زي الاكتئاب إلى آخره من الأمراض النفسية، كل ده بسبب تأخر إيه الزواج بين الجنسين. إيه كمان؟ انتشار ظاهرة اسمها أطفال الشوارع. تبص تلاقي أطفال كده في الشوارع بيمشوا بيبيعوا أشياء، بيشحتوا، بيتسولوا، ملهمش حد، ملهمش مأوى، وغالبا دول بيبقوا أطفال زنا. ده غالبا دول بيبقوا أطفال زنا. وبعد كده ده هنقول السبب اللي بقى أو السلبية اللي بعد كده، اللي هي كثرة انتشار الزنا، بعيد بقى عن الزواج السري ولا العرفي ولا أي حاجة خالص، كثرة الايه انتشار الزنا وانتشار ظاهرة الاغتصاب إلى آخره. يعني هذه الظواهر يا جماعة من 30 سنة أو من 20 سنة ما كناش بنسمع عنها. ليه؟ لأنه كان الزواج أيسر من كده، كان المجتمع أحسن من كده، كانوا الأهل أفضل من كده، وكانوا بيسارعوا لتزويج الشباب. إنما اليوم لأنه الأمر تعقد فأصبح إيه انتشار بقى كل هذه الظواهر اللي أنا قلت عليها. طيب إيه كمان ممكن من السلبيات اللي تحصل بسبب تأخر الزواج بين الجنسين؟ السلبيات اللي ممكن تحصل انتشار دور الأيتام. هتقول لي ما هي الدور ديت فيها الأطفال اللي أبهاتهم ماتوا أو أمهاتهم ماتوا، وكمان فيها الأطفال اللي جايين من الزنا، يبقى انتشار دور الايه انتشار دور الأيتام. كل ده بسبب ايه؟ انه ما فيش زواج، فبيلجأوا للزنا، بيلجأوا للزواج السري، بيلجأوا للاغتصاب، بيلجأوا لأي شيء عشان يفرغوا طاقتهم، وبيلجأوا للعلاقات العاطفية الفاشلة. وبعد كده البنت تندم، وبعد كده البنت تندب حظها، وبعد كده ايه بعد كده بتحصل ما لا يحمد ايه عقباه. كل دي يا جماعة آثار وسلبيات بسبب تأخر الزواج بين الايه بين الجنسين. طيب ايه بقى الحل؟ ايه العلاج؟ يا عم الشيخ انت عقدت لنا الامور كلها كده، طب وبعدين؟ وبعدين العلاج، اول حاجة حينما نريد ان نعالج هذه الامور، اولا ان نعود الى شرع الله سبحانه وتعالى. اولا ان نعود الى شرع الله سبحانه وتعالى. وانتوا هتلاحظوا ان العلاج هيتاخد من الاسباب. احنا قلنا السبب الاول هو البعد عن شرع الله والانجراف وراء الاختلاط، يبقى العلاج الاول او الحل الاول هو ايه؟ العودة الى شرع الله سبحانه وتعالى، وتحكيم شرع الله بيننا، ومنع الاختلاط في كل الاماكن. خلاص، اذا ما دام امكنش لان الحكومات فرض علينا الاختلاط، يبقى كل واحد وكل بنت يمنعوا نفسهم من الاختلاط، يجهدوا نفسهم قدر الامكان. لان العفة، والله حينما عفى يوسف عليه السلام لما ابتعد عن الزنا ربنا جعله على خزائن الارض، لما عفت مريم وحفظت فرجها نفخ الله فيه من روحه وأخرج منها عيسى عليه السلام. يا جماعة العفة عظيمة. يعني احكي لكم قصة رجل في المغرب، يعني عشان بس نبعد عن الاختلاط. رجل في المغرب كان فقيرا جدا، يعني هو ذهب عشان يشتغل في أمريكا لأنه فقير. وهو في أمريكا بعد أسبوعين ثلاثة أحد المشايخ راح وسأل على الشخص ده، أصحابه قالوا له لا خلاص انسى الشخص ده، ده بقى مليونير بعد ما كان فقير. قصة الشاب ده ايه يا جماعة؟ الشاب ده كان فقير جدا، وبعدين وهو كان راكب الأسانسير في أمريكا، طبعا انتوا عارفين في أمريكا في ناطحات سحاب 150 دور 200 دور والكلام ده كله. هو راكب الأسانسير، كل دور يفضى عليه الأسانسير، كل دور حد ينزل، كل دور حد ينزل، لغاية ما بقى هو لوحده وفتاة أمريكية. والفتاة الأمريكية مرعوبة، لأن الفتاة لما بتبقى في مجتمع ذكوري في أمريكا عشان ما فيش قيم وأخلاق بيعتادوا عليها بالاغتصاب أو إلى ما شابه ذلك. فهي كانت مرعوبة لأنها مع شاب لوحدها. فلما الدور بتاع الشاب جه ونزل، هي جريت وراه قالت له لحظة من فضلك. قالها اتفضلي. قالت له هو أنا مش أنثى؟ قال لها أنثى. قالت له طب هو أنا مش جميلة؟ قال لها معرفش. قالت له ليه؟ قال لها لأن أنا ما بصيتش ليك وشفتك. قالت له واللي منعك؟ قال لها ديني. قالت له دينك إيه؟ قال لها الإسلام. قالت له الإسلام. قاعد يحكي لها يعني إيه الإسلام، وإسلامي بيمنعني بيأمرني بغض البصر، وبيمنعني إن أنا ما بصش على النساء اللي هم لا يجوزوا أو لا يحلوا لي، أو النساء الأجانب. قاعد يفهمها ويشرح لها. قالت له يعني دينك بيحض على هذه العفة ويحفظ كرامة المرأة تتزوجني؟ قال لها أنا مسلم وأنت غير مسلمة. قالت له أسلم. قال لها ماشي. أسلمت وتزوجها، وكانت ترث ثروة كبيرة عن عائلتها، عملت له كل التوكيل للتصرف فيها كيفما شاء، وأصبح الملياردير بعد أن كان فقير. بسبب إيه؟ بسبب العفة. فإحنا لو استمسكنا بالعفة وبعد كده ابتعدنا عن الاختلاط قدر الإمكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من أول الذين يبتعدون عن الاختلاط، وأن يعينني ويعينكم على ذلك أجمعين، اللهم آمين. يبقى أول سبب العودة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الاختلاط. تاني سبب الكف عن المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والمعاصي بصفة عامة، مش الاختلاط بس، التوبة عن الذنوب والمعاصي كلها مش الاختلاط بس، يعني كل الذنوب والمعاصي نتوب منها ونرجع لربنا سبحانه وتعالى حتى يبعث لنا الرزق الذي قدره لنا وهو الزواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين. يبقى العلاج الثاني هو التوبة، التوبة الشاملة بقى، التوبة النصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب العلاج الثالث إيه؟ العلاج الثالث أنه ده تأخر الزواج قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن انت تكون طائع لله وانت ما بتشجعش الاختلاط، وانت اصلا ما بتختلطش بالنساء، وانت مش بتختلط بالرجال وماشي على شرع ربنا، لكن برضو في تأخر زواج، يبقى ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يبقى الحل الصبر. يبقى الحل ايه؟ الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا إن مع العسر يسر، ما قالش إن بعد، يعني في عسر دلوقتي، في صعوبة، في أزمة، بس معها جاي الفرج وجاي السهولة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى قد يكون تأخر الزواج هذا ابتلاء، الحل هو الصبر. طيب إيه الحل الثالث أو لعلاج أسباب تأخر الزواج؟ التيسير، الأهل يخففوا في المهور، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اسمع الحديث، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أهو معيارينهم دينه وخلقه، هم دول اللي تقيس عليهم. ما تقيس على المادة، معاك كام في جيبك، كام مرتبك، كام معاك شقة ولا ما معاكش، لا، المعيار الدين والخلق. قال لك فزوجوه، وبتوع اللغة العربية هيفهموا الكلمة اللي هقولها دي، الفاء هنا فاء السرعة، فزوجوه ما تستنوش، وإن لم تفعلوا يعني نص الحديث تكن فاحشة فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أنت لو جيل بنتك واحد له دين وله خلق، وأنا جيل بنتي واحد له دين وله خلق، وكل واحد جيل بنته دين وخلق، وبعدين إحنا رفضنا، كل ما الشباب يترفضوا الفاحشة هتزيد في الأرض، وده اللي حاصل دلوقتي. يبقى إذن اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءنا صاحب الدين وصاحب الخلق فلنسارع بالتزويج، فلنسارع بالإيه؟ بالتزويج فورا. طيب إيه الحل الثاني؟ الحل الثاني أقولها للفتاة، يا كل فتاة ضحك عليك شاب وقال لك أني أحبك، اختبريه، قولي له بتحبني، يبقى تعالى البيت أهلي. اتأخر يبقى ما بيحبكيش، يبقى تبعيد عن الموضوع ده. وبعدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الكلمة دي للشاب، يا أيها الشاب إن لقيت ذات الدين ولكنها أقل جمالا فاظفر بها في هذا الزمن العجيب، فاظفر بها أيها الشاب. ما تقوليش أصلي أنا بحب فلانة لا، دور على ذات الدين، وبعد كده الحب هيجي، لأن بمجرد ما هتتزوجوا ربنا هيجعل بينكم مودة ورحمة، وناتج المودة والرحمة ده هيجي الحب. يعني المودة هتتجوز الرحمة، هينجبوا حب كده على طول. ما تقوليش أصلي البنت تقول أنا لازم أحبه الأول واخده عن حب، لا غلط، خديه لو كان صاحب دين وصاحب خلق، وانت لو كانت صاحب الدين تزوجه، والله سيؤلف بين قلوبكما. فإذا علاج إنه إحنا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه كمان؟ يعني في ناس بيبقى معاها إيه؟ بيبقى معاها أموال، بيبقى معاها فلوس، ولكن تقول لك أعيش حياتي يومين وبعد كده اتجوز. لا، غلط. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة يعني القدرة على الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. أدي حل، أدي حل كمان هو للناس اللي بنقول لهم اصبروا، لو كان تأخر الزواج ده ابتلاء، لو كان أنت عندك القدرة على الزواج تزوج، ما عندكش القدرة صوم، علاجك الصوم. أصوم كل يوم؟ لا، صوم يوم بعد يوم، صوم اثنين وخميس، صوم كل ثلاثة أيام من كل شهر عربي. إيه اللي هيحصل؟ أولا حماية لبصرك وحماية لفرجك أن يقع في الذنوب وإيه والمعاصي. طب إيه كمان الحلول أو الحلول التي نعالج بها يعني تأخر الزواج؟ الحلول هو أن الأهل يسارعوا في تزويج أبنائهم بمجرد أن يشعروا أن أبنائهم أصبحوا لديهم القدرة على الزواج، أو بمجرد إيه؟ بمجرد أن يشعروا أن أبنائهم طاقتهم قد زادت وبلغت الحد. لازم المسارعة، المسارعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوجوه. طيب احنا في سبب من أسباب تأخر الزواج نسينا نقوله، وهو انتشار التعليم بين الفتيات. طب ازاي البنت وصلت للثانوي العام وعايزة تدخل الجامعة تكمل 4 سنين، يجي يتقدم لها حد ترفضه بحجة انها بتتعلم؟ لا يا اختي، اتعلمي على عيننا وعلى راسنا، ما عندناش اي مشاكل من تعليمك خالص، بالعكس انت لما تتعلمي هتطلعي لنا جيل صالح. بس لو انت بتتعلمي وجالك زوج صالح ارضي بيه ولا ترفضيه واقترحي عليه، هتسيبنا كمل؟ لو وافق بها ونعمة، ما وافقش لا يبقى تتزوجيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قالش فارفضوه. كان ممكن يقول فزوجوه إلا من كانت في علم أو من كانت تطلب علم، لا ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، قال فزوجوه. يبقى انتشار التعليم بين البنات أو طول سنوات التعليم بين البنات سبب من أسباب تأخر الزواج. علاجها إيه؟ أن يا أختي الفتاة العزيزة، إن كنت في مرحلة التعليم وجاءك رجل صاحب دين وصاحب خلق ففضليه عن التعليم. أقولها لك والله، يعني فضليه عن التعليم. طيب يعني إذن إحنا عندنا حلول كتيرة جدا لمعالجة هذه الظاهرة الفظيعة التي تؤلم المجتمع، التي تؤلم الشباب نفسيا وبدنيا، والتي ترهق الرجل عقليا وترهق الفتاة أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المتزوجين من الخلافات ومن التفكك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكل شاب أراد الزواج وأن يوفقه إلى فتاة صالحة، لأن الزوجة الصالحة أهم شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكل فتاة وأن يوفقها إلى شاب صالح يحفظها ويحفظ كرامتها ولا يهينها. جاء رجل للحسن البصري قال له يا إمام لمن أزوج ابنتي؟ قال له الحسن البصري زوجها لصاحب الدين، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. اسمع القولة دي تاني وتأمل فيها أيها الشاب وانت أيتها الفتاة. اسمع، جاء رجل إلى الحسن البصري قال له يا إمام لمن أزوج ابنتي؟ قال له الحسن البصري زوجها لصاحب الدين، فإن أحبها أكرمها وإن وإن كرهها لم يظلمها. يعني هذا والله العظيم هو الحل. لازم الشاب يختار فتاة صالحة، لأنها هتعينه على طاعة الله، ولأنها هتجعل له النسل الصالح، يعني يكون صالح بإذن الله، لأن هي اللي هترعاه وهتربيه. والأم هي أكتر واحدة بتقعد مع أبنائها في البيت، فإن صلحت الأم صلح الأبناء، وإن فسدت الأم فسد الأبناء. طيب وأقول للفتاة لا توافقي على كل من يأتيك إلا إن كان رجلا صالح. الرسول، بص يا جماعة ركزوا معايا كده، الرسول صلى الله عليه وسلم جه عند الشاب وحط له الأساس اللي يختار عليه، قال له فاظفر بذات الدين تربت يداك. وجه عند البنت قال لها ايه؟ قال لها اذا جاءكم، وقال لأهل البنت عشان عارف انه اهل البنت هم اللي فيهم الولاية، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ادي المعيارين اهو، دينه وخلقه فزوجوه. يبقى يا اخت الفتاة لا توافقي الا على صاحب الخلق والدين. ايها الشاب والحبيب لا تنتقي الا المرأة او الفتاة الصالحة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم وان يبارك فيكم وان يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الصالحات للصالحين والصالحين للصالحات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.